الحمد لله الحمد لله ذي الألطاف والنعم، أحمده سبحانه وأشكره، هو ذو الجود والإحسان والكرم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق فأبدع وصنع فأحكم، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله المبعوث إلى جميع الأمم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله عز وجل، فاتقوا الله رحمكم الله وأحبوه من كل قلوبكم، فمن امتلأ قلبه بمحبة ربه كمل أنسه وطاب عيشه وخف تعلقه بالشهوات وزاد إقباله على الطاعات، والقلب لا يغنيه ولا يلم شعثه إلا محبة الله وحسن عبادته. ومن أحب الله أحب الله لقاءه، ومن أحب الله استعد للقائه ولم يتعلق قلبه بالدنيا ومطالبها وعكفت همته على الله ومحبته وإيثار مرضاته. ومن تفكر في عواقب الدنيا أخذ الحذر، ومن أيقن بطول الطريق تأهب للسفر. أيها المسلمون، الناظر في تاريخ الأمم والديانات لا يجد أمة حفلت بالرجال وصنعت بإذن الله الأبطال وقيادات الأمم وصناع الحضارات عبر الأجيال كما يجد في أمة الإسلام التي تأدبت بأدب القرآن وتربت في مدرسة النبوة المحمدية. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. لقد كانت دعوة الإسلام المباركة مفتاحا للطاقات الكامنة في الإنسان، إعمالا للعقل بعد أن زكاه الإسلام وأشرقت جوانبه بنور القرآن، وسارع في العمل المثمر على هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. انطلق الأميون في كل بقاع الدنيا وفي شتى ميادين المعرفة والحياة يقودون الناس بدين الله. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم أجمعين هم حفظة القرآن الكريم وحملته وأوعية السنة، بسبب وقائعهم وأحوالهم وأحداثهم تنزلت آيات التشريع والأحكام، ومن أجل تعليمهم وردت السنة المطهرة، وعن طريقهم انتشرت الدعوة وأضاءت بأنوارها مشارق الأرض ومغاربها. لقد كان منهم من تعجز الأجيال أن تأتي بمثله، أبو بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان ذو النورين وعلي أبو السبطين وأبو عبيدة أمين الأمة وخالد سيف الله في قضايا، ولا أبا حسن لها رضي الله عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرضاهم أجمعين. ثم جاء من بعدهم أجيال ولدوا في الإسلام ورضعوا من المهد معارفة، ثم تحولت هذه العلوم والمعارف في مجتمع الإسلام إلى مدارس ومناهج في كل المجالات، إذانا ببدء مرحلة التخصص في العلوم والفنون، في الحديث والرواية والفقه والدراية والجرح والتعديل وعلوم القرآن والتفسير والأصول والاستنباط. ولكل مدرسة رجالها الذين لا يجارون، وعلماؤها الذين لا يبارون. انقضت عصورهم وحفظت علومهم وانتهت أجيالهم بعد آجالهم، وما زالوا عمالقة يقودون الدنيا بعلمهم ويتتلمذ التاريخ ويتتلمذ الباحثون ويتتلمذ التاريخ كما يتتلمذ الباحثون وطلاب العلم على تراثهم. بليت أجسادهم وبقيت آثارهم في نتاج عقولهم، وأضاءت الدنيا بثمرات علومهم. مدارس ومناهج خرجت للأمة أمثال الحسن البصري وسفيان الثوري وعطاء بن أبي رباح والليث بن سعد وعبد الرحمن بن أبي ليلى والأوزاعي وربيعة الرأي وجعفر الصادق وابن شهاب الزهري والأئمة الأربعة والبخاري ومسلم وغيرهم كثير وكثير مما لا يحصيه عد ولا يقع تحت حصر. تلقت الأمة بالقبول من هذه المذاهب والمدارس ما وصل إليها وما كان لها من حواريين دونوا مسائلها وصنفوا نفائسها وحفظوا أقوالها وأصلوا أصولها وبسطوا فروعها. رجالات حملوا الفقه والدين وأرسوا مدارس الاجتهاد والفتوى. وما كانت هذه المذاهب بآئمتها رحمهم الله يوما ما كانت هذه المذاهب يوما تسلك منهجا غير الكتاب والسنة، وما كانت يوما تدعو إلى العمل بخلافهما إذا تبينت لها الدلالة من النص وصح عندها السند من السنة. وإنهم براء مما يذكر من تعصب أو خلاف مذموم. لقد كان هؤلاء الأئمة الأعلام وتلاميذهم المخلصون أشد الناس تحذيرا من الانحرافات باسم المذهبية أو التقليد المتعصب، وأقوالهم في ذلك موفورة مشهورة. كلهم يقول: لا يجوز لأحد أن يقول قولنا من غير أن يعرف دليلنا، وما صح من الحديث فهو المذهب. لا خلاف بين أحد منهم على تقديم الكتاب والسنة على كل ما عداهما، وكلهم يجلون الصحابة رضوان الله عليهم ويأخذون بأقوالهم وفتاويهم واجتهاداتهم كما يحترمون السلف ويقدرون آراءهم ويجلون استنباطاتهم. أئمة كرام وعلماء أعلام اتبعوا السنن وسلكوا المسالك الصحيحة في الاجتهاد. فيهم من كثر عنده حملة السنن ورواة الأثر، ومنهم من كان يميل إلى الرأي لبعد داره عن متنزل الوحي. لقد بذلوا أقصى ما في وسعهم في تعريف الناس بدين الله ودعوتهم إليه. أيها الأحبة، ومن أجل الإلمام بهذه المثل الرائعة والنماذج الفائقة، هذا توقف عند إمام من هؤلاء الأئمة وأحد رجالات هذه الشريعة المحفوظة. ذلكم هو إمام دار الهجرة ودار النصرة ودار المؤاخاة ودار الصحبة، الإمام مالك بن أنس ابن مالك ابن أبي عامر الأصبحي رحمه الله. ولد في المدينة المنورة متنزل الوحي ومهد العلم ومنهل المعرفة، ولد بها سنة 93 للهجرة. بها نشأ وترعرع واستقر شاب مالك رحمه الله في بيت علم، ولا سيما علوم الحديث والأثر واستطلاع الأثار وأخبار الصحابة وفتاويهم. فأسرته رحمه الله من بيوت العلم المشهورة، والناشئ في العادة تتغذى مواهبه ومنازعه من منزع بيته وما يتجه إليه أهله. فشبت تحت ظلها المواهب، بل كان معاشه في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أظلته سماؤها وأقلته أرضها موطن الشرع ومبعث الهدى ومعقد الحكم الإسلامي الأول وقصبة الإسلام في عهد الخلافة الراشدة. اجتمع بها الرعيل الأول من علماء الصحابة ثم تلاميذهم حتى جاء مالك رحمه الله، فوجد هذه التركة الثرية من العلم والحديث والفتوى، فنمت مواهبه في كنفها وجنى من ثمرتها وتلقى عن رجالها. كان رضي الله عنه من أعقل أهل زمانه وأعظمهم مروءة، كثير الصمت، قليل اللسان قليل الكلام متحفظ اللسان. وكان يقول: من أحب أن يفتح على قلبه وينجو من أهوال يوم القيامة فليكن عمله في السر أكثر منه في العلانية. كما كان حسن الخلق بين أهله وولده، ويقول: إن في ذلك مرضاة للرب ومثراء إن في ذلك مرضاة لربك ومثراة في مالك ومنسعة في أجلك. وقد بلغني ذلك عن بعض أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث: من أحب أن ينسأ له في أثره ويبسط له في رزقه فليصل رحمه. ولقد حرص مالك رحمه الله أن يتمثل حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم من كريم السجايا وجميل الشمائل وصفاء السرائر، فكانت حياته نبراسا مضيئا للمتأسين. في مبتدأ حياته مسه عسر في المعيشة، حتى إن ابنته لتبكي من شدة الجوع لا تجد ما تأكله. وحتى قال تلميذه ابن القاسم: أفضى بمالك طلب العلم إلى أن ينقض سقف بيته ليبيع خشبه. ثم بسط الله له في رزقه ورفع عنه الضيق فاتسعت حاله، فكان عند انبساطه معترفا بفضل الله عليه، حتى إنه لا يقول: ما أحب لامرئ أنعم الله عليه أن لا يرى أثر نعمته عليه، ويقول: أحب للقارئ أن يكون أبيض الثياب. ولقد كان أثر النعمة عليه باديا في طعامه وشرابه وملبسه ومركبه، وكان يعتني بذلك من نفسه في ثيابه وأثاثه ويستعمل الطيب الجيد. أما في سيرته رضي الله عنه فكان لين الجانب سهلا منبسطا مع أصحابه مع الحفاظ على حال الهيبة والوقار. يقول بعض تلاميذه: كان مالك إذا جلس معنا كأنه واحد منا، ينبسط في الحديث وهو أشد تواضعا منا له، فإذا أخذ في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تهيبنا كلامه كأننا ما عرفناه ولا عرفنا. أما طلبه للعلم فكان دؤوبا جادا قد صرف نفسه إليه في همة وصبر، فهو ذو الحافظة الواعية والقلب العقول والذكاء المتقد مع الصلاح والتقى، متحفزا إلى مجالسة الرجال ومذاكرة الأفذاذ ومزاحمة الفحول من أهل العلم الأعلام. لم تمنعه شدة الحر اللاهب ولا الجو اللافح من أن يخرج من منزله يترقب أوقات خروج العلماء. يقول رحمه الله: كنت آتي نافعا مولى ابن عمر نصف النهار وما تظلني شجرة من الشمس، أتحين خروجه فإذا خرج أدعه ساعة، حتى إذا دخل قلت له: كيف قال ابن عمر في كذا وكذا، ثم أحبس عنه، أي أتوقف عن السؤال لأنه كان فيه حدة. ويقول أيضا: صليت يوم العيد فقلت: هذا يوم يخلو فيه ابن شهاب الزهري، فانصرفت من المصلى حتى جلست على بابه فسمعته يقول لجاريته: انظري من بالباب، فنظرت فسمعتها تقول: مولاك الأشقر مالك، فقال: أدخليه، فدخلت، فقال: ما أراك انصرفت بعد إلى منزلك، فقلت: لا، قال: هل أكلت شيئا، قلت: لا، قال: اطعم، فقلت: لا حاجة لي فيه، قال: فما تريد، قلت: تحدثني، قال: هات. فأخرجت ألواحي فحدثني بأربعين حديثا، فقلت: زدني، فقال: حسبك، إن كنت رويت هذه الأحاديث فأنت من الحفاظ، فقلت: قد رويتها، أي حفظتها، قال: فجذب الزهري الألواح من يدي ثم قال: حدث، فحدثته بها فردها إلي وقال: قم فأنت من أوعية العلم. أيها الشباب، يا طلبة العلم، هكذا هو الحرص، وهذا هو الجد. هذا الإمام يتحين أوقات الخلوة والفراغ ليحصل على طلبته من العلم وحاجته من الرواية، ناهيكم بما وهبه الله من قوة الحافظة واستيعاب الرواية، 40 حديثا بأسانيدها ما ما أن يفرغ من كتابتها حتى يعيدها عن ظهر قلب، والألواح في يد شيخه. ثم نال هذه الشهادة العالية الغالية، قم فأنت من أوعية العلم، جدير بطلاب العلم وشباب الإسلام أن ترتفع همهم وتعلو تطلعاتهم، ولا يكتفوا بفتات الموائد ويعيشوا عالة على أمجاد الماضي وجهود الأسلاف، مع الحرص على الصلاح والتقوى والإخلاص. يقول مالك رحمه الله: ليس العلم بكثرة الرواية، وإنما العلم نور يضعه الله في القلب، والعلم لا يأنس إلا بقلب تقي خاشع. لقد نضج الإمام مالك رحمه الله في العلم مبكرا، ونبغ في التحصيل على الأقران سابقا، فتصدر للفتيا وهو فتى، لكنه لم يجلس الإفتاء إلا بعد أن شهد العلماء له بالأهلية. ومن مأثور كلامه في ذلك هذه البليغة الرائعة: لا خير في من يرى نفسه في حال لا يراه الناس لها أهلا. ويقول: ما جلست للفتيا حتى شهد لي 70 شيخا من أهل العلم أني موضع لذلك. وكان ورعا في دين الله، متحريا في الفتيا، شديد الحذر، ينهى عن التعجل، ويقول: ربما وردت علي المسألة فأسهر فيها عامة ليلتي، ويقول: إني لأفكر في المسألة منذ 10 فما اتفق لي فيها رأي حتى اليوم. وكان رحمه الله حين يكثر عليه الطلاب المسألة يكف ويقول: حسبكم من أكثر أخطأ. وكان يعيب كثرة ذلك ويقول: من أحب أن يجيب عن مسألة فليعرض نفسه على الجنة والنار، وكيف يكون خلاصه في الآخرة ثم يجيب. وسئل عن 48 مسألة فقال: في 32 لا أدري. ذلكم هو الإمام مالك رحمه الله، أمد الله في عمره حتى أوفى على 90 عاما، ولازمه المرض آخر أيامه فانقطع عن الخروج للناس، ولكنه لم ينقطع عن الدرس والعلم والحديث والفتيا رحمه الله. أيها المسلمون، هذه قبسات من سيرته. هذه أيها المسلمون أبناء الإسلام، هذه قبسات من سيرته في الحياة، وشذرات من مسيرته في العلم، فلينظر في ذلك ناشئة الإسلام تأملا في سير هؤلاء الأعلام، وتتبعا لحياتهم وهم نشأ يتدرجون في مدارج الحياة، وشببة يتلقون العلم ويجدون في التحصيل والطلب، وكهولا قد برزت مواهبهم واستقامت مناهجهم، ثم شيوخا قد فاضت علومهم على من حولهم، وضربت إليهم أكباد الإبل، وشدت إليهم الرحال من أقاصي الدنيا، وزخرت مجالسهم بالطلاب، وعمرت حلقاتهم بالتلاميذ، وافدين من كل صقع، واردين من كل فجاج، علم وإيمان وتقى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والله بما تعملون خبير. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبهدي محمد صلى الله عليه وسلم، وأقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، شرح صدور الموفقين بألطاف بره وواسع نعمه، أحمده سبحانه وأشكره على عظيم فضله وجزيل كرمه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله النبي الأمي، علمه ربه ما لم يكن يعلم وأفاض عليه من أسرار حكمه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أنوار العلم ومصابيح الهدى، بلغوا في العلم رسوخ قدمه، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، هؤلاء هم علماؤنا وأئمتنا، كل له سبقه وفضله، ندرس سيرهم وننظر في آثارهم ونتلقى علومهم في غير تعصب ولا تحامل، فليس فضل الواحد منهم مشتقا من نقص غيره ولا في بخسه حقه، حاشا وكلا، إنما فضله نابع من فضل الله عليه في مواهبه ودراساته وصلاحه وإخلاصه واجتهاده في طلب الحق والوصول إليه. ولكل إمام حظه الوافر في ذلك وحرصه على طلب الحق وتحريه واحتساب النية في ذلك. استمع إلى هذه الحكمة من البصيرة النيرة من مالك رحمه الله حين يقول: وأدركت ناسا بالمدينة لم تكن لهم عيوب فتكلموا في عيوب الناس فأحدث الناس لهم عيوبا، وأدركت ناسا كانت لهم عيوب فسكتوا عن عيوب الناس فسكت الناس عن عيوبهم. وعن يحيى بن يحيى الليثي قال: آخر ما اجتمعت بمالك قال: أذكر لك شيئا تبلغ به حكمة الحكماء، إذا حضرت في مجلس فاستعمل الصمت، فإن أصابوا استفدت وإن أخطأوا سلمت، وشيئا تبلغ به علم العلماء، إذا سئلت عما لا تعلم فقل لا أعلم. ولهذا كان من أعظم ما أثر عن مالك رحمه الله أنه كان يحذر من المراء في العلم وكثرة الجدل فيه إلا لضرورة ماسة، ويقول: المراء في الدين يذهب بنور العلم ويقسي القلب ويورث الضغائن، تلكم هي قبسات وإلماحات، فاتقوا الله رحمكم الله وحصلوا من العلم ما استطعتم واعملوا صالحا واعبدوا الله على بصيرة، فهل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب. ثم صلوا وسلموا على الرحمة المهداة والنعمة المسداة نبيكم محمد رسول الله، فقد أمركم بذلك ربكم فقال عز قائلا عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر والخلق الأكمل، وعلى آل بيته الطاهرين وأزواجه أمهات المؤمنين، وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة الراشدين والأئمة المهديين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعن معهم بعفوك وجودك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحمي حوزة الدين، واخذل الطغاة والملاحدة وسائر أعداء الدين. اللهم وانصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك المؤمنين. اللهم أمننا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وأيد بالحق والتوفيق والتأييد والتسديد إمامنا وولي أمرنا، ووفقه لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وأعز به دينك وأعلي به كلمتك، واجعله نصرة للإسلام والمسلمين، واجمع به كلمتهم على الحق والهدى يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك وبسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة لرعاياهم، واجمعهم على الحق يا رب العالمين. اللهم وأبرم لأمة الإسلام أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، إنك على كل شيء قدير. اللهم انصر المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك لإعلاء كلمتك وإعزاز دينك، اللهم انصرهم في فلسطين وكشمير وفي الشيشان وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصرهم وأيدهم وسدد سهامهم وأراءهم، اللهم وحد صفوفهم وأنزل عليهم نصرك، اللهم واجعل الدائرة على أعدائهم وفرق جمعهم وشتت شملهم واجعلهم عبرة للمعتبرين. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا وعن سائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى